بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه لمعة الاعتقاد: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس بالعالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد من العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويذل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وما أصاب من مصيبة بالأرض ولا ما أصاب من مصيبة بالأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدق. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقيني شر ما قضيت. ولا نجعل القضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى وما نهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. هنا فصل القضاء والقدر. هو أراد أن يتكلم على مسألة القدر، ومن ثم أضاف هذا الكلام وأثبت لله سبحانه وتعالى صفة إيش؟ الإرادة. هكذا. فقوله من صفات الله تعالى، أي الذي اتصف بها وهي صفات الأفعال، أنه فعال لما يريد، لقوله تعالى: فعال إيش؟ لما يريد. لا يكون شيء أي في ملكه إلا بإرادته، أي إرادته إيش؟ الكونية القدرية. فما يحصل من خير أو شر إلا بإرادة الله عز وجل، ما هناك أمر يحصل بدون إرادته. نعم. فما يحصل في هذا الكون من طاعة ومن معاصٍ السلام ورحمة الله، ومن كفر ومن إيمان ومن قتل ومن قطع للطرق ومن سرقة ومن كل تحت إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. ومن المرادات ما يكون محبوبا إلى الله إذا كان إيش؟ شرعيا، فيكون إيش؟ مرادا بالإرادة الكونية ومرادا بالإرادة الشرعية. وما كان من المعاصي ومما يبغضه الله فهو من المرادات إيش؟ الكونية التي يبغضها الله سبحانه وتعالى. فما هناك شيء يحدث في هذا الكون إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، لأن الملك ملكه، والكون هذا تحت إرادته وسيطرته وقبضته وسلطانه. نعم. ولا يخرج شيء عن مشيئته، لقول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تجد أن المؤلف رحمه الله تعالى يسوق هذه العبارات ردا على المعتزلة القدرية الذين يقولون إن المعاصي ليست بقدر، أن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، وأن الناس فاعلون لأعمالهم. نعم، فأعمال العباد عندهم ليست مخلوقة لله عز وجل. نعم، أراد الله الخير ولم يرد الشر، وأما الأفعال أفعال العباد سواء كانت خيرا أو كانت شرا فهي عندهم إيش؟ ليست مخلوقة لله، فالعبد هو المستقل بها، وهو إذا فعل خيرا يجب على الله أن يثيبه، يجب عليه، هكذا ليس إحسانا منه ولا تفضل، لأن العبد هو الذي قام بهذا العمل ولا دخل لله فيه، ولا هو خاضع لمشيئته وإرادته. وإذا عصى فلا دخل لإرادة الله، والله لم يرد ذلك، والعبد هو الذي فعل المعصية وارتكبها والله لا يريدها. نعم، ويجب على الله أن يعاقبه. فعال العباد ليست مخلوقة لله عند القدرية، عند المعتزلة ومن سلك مسلكهم. نعم، وهذا بسبب عماء البصائر عندهم، وبسبب أنهم ما استطاعوا أو ما وفقوا للتفريق بين الإرادة إيش الكونية القدرية والإرادة إيش الشرعية الدينية. نعم، فأخرجوا الله سبحانه وتعالى عن ملكه، وجعلوا في الكون من يتصرف في هذا الكون بغير إرادة الله، وفي نظرهم أن هذا أنه يتصرف من ذات نفسه، والله لا يقدر أن يغير أو يبدل أو يفعل شيئا، فأثبتوا خالقين مع الله، أثبتوا خالقين مع الله. نعم، قال وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره. طيب، قبل أن نبدأ في هذا، قوله فصل في القضاء والقدر. القضاء لغة له عدة معان، فهو يختلف باختلاف التركيب، فمنها الحكم، يقال قضى يقضي قضاء بمعنى حكم، ومنها الأمر كما قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر بعبادة وحده دون ما سواه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، قضى ألا تعبدوا إلا إياه. ومنها الخبر كما في قوله تعالى وقضينا إليه الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي أخبرناه بذلك، وقضينا إليه الأمر أي أخبرناه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. والمراد بالقضاء هنا في هذا الباب إيش؟ الحكم، المعنى الأول وهو الحكم، باب القضاء أي باب الحكم، أي ما حكم الله به على العباد وقدره. والقدر هو التقدير، وهو تحديد مقادير الأشياء قبل وقوعها في اللوح المحفوظ. قال تعالى وقدر فيها أقواتها وأرزاقها في أربعة أيام سواء للسائلين، أي حددها. فالتقدير هنا إيش؟ التحديد. وهذا الركن يا إخوان، باب مسألة القدر، هو الركن السادس من أركان الإيمان، الوارد في حديث جبريل الآتي، حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة بالمعنى. وقوله القضاء والقدر، القضاء والقدر لفظان يكثر ورودهما بين أهل العلم في كلامهم وفي مؤلفاتهم وفي دروسهم، مما يدل على أن بينهما فرق عند بعض أهل العلم، يرى التفريق بين القضاء والقدر. نعم، فمن أهل العلم من لم يفرق بينهما، ما هناك عنده فرق بين القضاء والقدر، فالقدر هو القضاء والقضاء هو القدر، فقال إنه لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء. وذهب طائفة من أهل العلم إلى التفريق بينهما بأن القدر هو ما يسبق وقوع المقدر، القدر هو ما يسبق وقوع المقدر، فإذا وقع المقدر وانقضى سمي قضاء لأنه قد فرغ منه. طيب، إذا حصل المقدور قال هذا أمر وقضي الأمر، انتهى، هذا قضي أصبح مقضيا، والأمر واسع في ذلك، يعني مسألة اختلاف يعني لا يلزم منه كبير مثلا فائدة، إنما من باب التفريقات. وإلا فقضاء الله هو ما قدره وقضاه، وقدر الله وما قدره وقضاه، بس من باب التفريقات الاصطلاحية. وهنا قال وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره. العالم يا إخوان هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، هكذا كل ما سوى الله فهو عالم، وكل ما في الكون هو مخلوق لله سبحانه وتعالى والله خالقه، هكذا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، إذن فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون، لا إله غيره. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إذن ما هناك متصرف في الكون غير الله عز وجل. إذن فليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، لأنهم عبيده، ولأن الكون كونه والملك ملكه. نعم، ولا يصدر إلا عن تدبيره، لأنه مالك كل شيء، لله ملك السماوات والأرض، فكل ما في الكون يحصل فهو صادر عن تدبير الله سبحانه وتعالى. ما زلنا في باب إثبات القدر والخلق والإيجاد لله، وأن كل شيء بقدر، كما قالت تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل ذلك رد على المعتزلة النفاة. ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ما أحد يستطيع أن يفر مما قدر له في اللوح المحفوظ مهما أخذ بالأسباب. قال تعالى إيش؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. جاء في تفسيرها عن بعض السلف إنه معقبات ملك، ملائكة، عن من أمامه ومن خلفه، واحد أمام واحد خلف مثلا، فإذا مشى أي مصيبة أي شيء يعرض له يحمونه ويدفعون عنه، فإذا جاء قدره خليا عنه تركوه حتى يواجه مصيره. طيب، إذن نعم، فلا محيد لأحد عن القدر المقدور، ما نعم إذا جاء قدره. طيب، وقال الدليل أيضا على هذا قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فنحن لا محيد لنا ولا نخرج قيد شعرة عما قدر لنا في اللوح المحفوظ. نعم، ولا يتجاوز العبد، ما يتجاوز ما خط في اللوح المسطور الذي هو اللوح إيش؟ المحفوظ. فما قد كتب في اللوح المحفوظ فلان سيفعل كذا، سيحصل له كذا، سيسقط يوم كذا، سيقوم سيمرض، ما لنا محيد ولا نتجاوز ما خط في اللوح المحفوظ. نعم، أراد ما العالم فاعلون، أي أراد الله عز وجل أفعال الأعمال التي يعملها العاملون، وهي تنقسم إلى قسمين. إن كانت أعمالهم العباد، إن كانت أعمالهم خير فهي الأعمال داخلها تحت الإرادة الكونية والشرعية الدينية، هكذا ولا لا؟ أو يقال تحت الإرادة، فهي إرادة شرعية دينية هكذا، وهي خاضعة للإرادة الشرعية الدينية للإرادة الكونية القدرية بلا شك ولا ريب. نعم، فإذا عملوا معاصي فهي إيش؟ داخلة تحت الإرادة الكونية القدرية، لأن الكونية القدرية أعم وأشمل، قد تكون محبوبة المرادات وقد تكون مبغوضة. فلماذا خلق الله إذا كانت مبغوضة؟ يقال لحكمة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلق إبليس ويعلم أنه سيعصي هكذا، وأوجده وجعله مع الملائكة وهو كان يعبد الله ويفعل، مع أن الله يعلم في سابق علمه أن إبليس سيعصي وسيكفر، لكن حكمته اقتضت أنه يترك الأمر حتى يمشي على سنن جبار السماوات والأرض هكذا. نعم، أراد ما العالم فاعل، إن كانت طاعات فقد أرادها شرعا ودينا وأمر بها، وإن كانت معاصي فهي أرادها كونا وقدرا لحكمة هو يريدها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما هم بضارين به. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. كل هذا شر يحصل ورب العالمين أراده كونا وقدرا، وإلا ما تمت الحكمة الإلهية. هناك حكم عظيمة، من أراد أن يتوسع ويعلم هذه الأمور ويتضح له باب عظيم في مسألة القدر والإيمان بالقدر، فليقرأ في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم. مثلا لماذا يخلق الكفار ويجعلهم يكفرون ويشترون أسلحة ويدعمهم؟ لأن عندما يكون عند الكفار أسلحة وأعداء الإسلام هم يصنعون طيارات من أين؟ من الحديد، والحديد خلقه الله. يصنعون من البلاستيك، البلاستيك استخرجونها من البحر مثلا. البترول أيضا من فضل ربي، البترول خلقه الله، فكيف يدعمهم ويغذيهم ويعطيهم؟ من أجل تتم الحكمة الإلهية. فهو ينعم على الكافرين وينعم إيش؟ على المسلمين، لكن في النهاية نعمة على الكافرين عقوبها لهم، وستكون عواقبها وخيمة. هكذا عندما قال الله سبحانه وتعالى الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. من الذي أعطاهم المال الذي ينفقونه ضد الإسلام ولمحاربة جبار السماوات والأرض؟ من؟ الله. هكذا. طيب لماذا؟ لحكمة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهو أعطاهم وزودهم ما من قبل ما كانوا شيئا، خلق الإنسان ولم يكن شيئا، واليوم أصبح الإنسان عنده صناعات وطيارات وأجهزة ويتجسس بها ويحارب الإسلام ويصنع الليبرالية ويكتب الديمقراطية والكفر. كل طبقوه بالقوة. منين لك المال؟ من مال رب العالمين الذي أعطاك نقمة، ابتلاء للمسلمين. ولو لم يوجد هؤلاء الكفار وما أعطاهم الله مال، بماذا سيحاربون الإسلام؟ وكيف سيقاتلهم المسلمون؟ وكيف سيقوم جهاد؟ وكيف سيتخذ الله شهداء في سبيله؟ إذن اقتضت حكمة الله إيجاد الخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن الابتلاء بالخير والشر من من؟ من رب العالمين. إذن حكمة لله سبحانه وتعالى. أما الكفار فهو قادر، لولا إذن الحكمة عرفناها وعرفنا القضاء والقدر. قال تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلي بعضكم ببعض. إذن المسألة حكمة وقضاء وقدر، وينظر من يطيعه ومن يقوم بيشكر ومن يكفر. نعم. قال أراد العالم فاعله ولا بد أن يفعلوه. العاصي عند أن كفر، نعم هو عصى الإرادة الشرعية الدينية، لكنه ما خرج عن الإرادة الكونية القدرية. ولو شاء لهذاكم أجمعين. فعلينا أن نفهم هذا، يزيد في إيماننا، وهذا هو الإيمان القرآني الذي أراده الله وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار عليه السلف، مخالفة للمعتزلة. هكذا، مخالفة للمعتزلة والقدرية النفاة. ولو عصمهم لما خالفوه. لو أراد الله أن يعصمهم ما خالفوا أمره، لا أطاعوه. طيب إيش الدليل؟ أكبر دليل واضح، الملائكة لما عصمهم الله عز وجل ما تصدر عنهم المعاصي، يطيعون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن نحن حكمة الله اقتضت أن لا نعصم، أن لا تكون عصمة، بل نكون معرضين للاختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. أيضا حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، لابد من الابتلاء والاختبار. في سورة الإنسان إيش؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. جعل الأمر اختياري إليك، واختياري واختيارك خاضع لإرادة الله سبحانه وتعالى. فمن وفقه الله عز وجل وأطاع الله فبفضل من الله وإحسان. لا يقول أنا بذكائي وأنا اخترت الطريق، بل هو توفيق من الله عز وجل وبهدايته، هو الذي هداكم، هو الذي هدانا هكذا. ومن عصى لا يلوم الله نفسه، من فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأنه هو الذي وفقه ومن عليه بالهداية وسدده وأعانه على فعل الخير. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي سعى في هلاك نفسه ومع ذلك ما خرج عن إرادة الله، لأن معاصيه وكفره مكتوب في اللوح المحفوظ. ولو شاء الله لهداكم أجمعين، لكن من يلزم رب العالمين؟ ما لا مكره له، ولا أحد يقول لماذا لا تهدي فلانا ولا تهدي فلانا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوا كما فعلت الملائكة لما أرى خلقهم للطاعة. هذا عملهم ما بين مسبح ومستغفر وساجد. قال تعالى فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو أراد الله أن لهم الهداية لا تتعب نفسك، أنت بلغ، لا تهلك نفسك، باقع نفسك أي مهلكها وقاتلها بالتعسر عليهم. نحن لو نريد هدايتهم نزلنا عليهم آية فقط تخضع لها رقابهم والكون كله، لكن الله سبحانه وتعالى هو يريد الكافر كافر ويريد المؤمن مؤمن هكذا. قال خلق الخلائق وأفعالهم، والله خلقكم وما تعملون على أحد التفسيرين، لأن إبراهيم الذي قال هكذا لما أنكر عليهم الأصنام كيف تعبدون الأصنام، والله خلقكم ولا تعملون والأصنام التي تعملونها اعبدوا الذي خلقكم. وأيضا والله هذا من حيث التخصيص في السورة ويش خلقكم وما تعملون من الأصنام، الضمير على عائد على الأصنام. و التفسير الثاني للسلف هو تفسير صحيح، والله خلقكم وما تعمل أي وخلق أعمالكم من خير وشر هكذا. نعم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله خالق كل صانع وصنعته. نعم التفسير الأول أنه إيش والله خلقكم وما تعملون من الأصنام، التفسير الثاني والله خلقكم وخلق أعمالكم خيرها وشرها. قال خلق الخلائق أفعالهم خلافا للقدرية المعتزلة الذين ينفون أو ينكرون خلق الله عز وجل لأفعال العباد، وينكرون أن أفعال العباد مخلوقة لله، لأنهم قالوا إذا كانت مخلوقة لله إن كانت معاص إذن العاصي هو الله، وهذا يتنزه عنه الله سبحانه وتعالى، القاتل عند أن يقتل إذن الذي قتل هو الله، وكذلك يقولون في الزنا وفي الخمر فنزه الله من هذا الأمر هكذا. وبالنسبة إذا أطاع وصلى وصام إذن المصلي والطاع هو الله، إذن لماذا يجازيه ما هو الفاعل في الحقيقة؟ وهذا كله من جراب الكلام والفلسفة والتجهم والاعتزال. نعم. وإلا العبد عنده إرادة ومشيئة، وإرادته ومشيئته خاضعة لإرادة الله ومشيئته هكذا ولا لا؟ بدليل الواقع أني ألزم هذا أو هذا، قل له تتزوج بنت فلان، قال لا أريدها، إذن عنده إرادة ولا ما عنده إرادة؟ عنده إرادة. لكن لو تزوج امرأة أخرى ولو ما ناسبته تزوجها بإرادته وأنا لا أريدها هكذا ولا لا؟ تمام. كذلك ولله المثل الأعلى، العبد مخير بين الطاعات وبين المعاصي هكذا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم هدد الله عز وجل وبين إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، فانتبه لا تسلك هذا الطريق، مع أن أعطاك الله إيش إرادة وأعطاك اختيار، وإرادتك واختيارك خاضعة لإرادة الله، يعني مهما إن اخترت الخير فأنت ما خرجت عما قدر في اللوح المحفوظ. وإن اختر وأرضيت الله عز وجل هكذا، وافقت إرادة شرعية الإرادة الشرعية الدينية هكذا، وفي نفس الوقت ما خرجت عن إرادته الكونية، لأن ذلك كل شيء فعله في الزبر، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. وإن خالفت الإرادة الشرعية وارتكبت المعصية أنت خالفت الإرادة الشرعية الدينية وما خرجت عن الإرادة الكونية هكذا. لكن الإرادة الكونية مبغوضة هذه ما يحبها الله عز وجل ولا يريدها وتوعد عليها. نعم أي نعم. فالعبد له إرادة ولو بدليل أيضا ابن القيم ضرب أمثلة كثيرة يقول لماذا يعارضون في هذه الأمور في مسائل الطاعات والمعاصي ويحتجون كذلك الجبرية لو قلنا حفرة نار يقول فلان اقتحم فيها يقول لا نار كيف أدخل في النار هذه. طيب تقول أنا هذا بالنسبة للجبري يقول أنا مجبور هكذا. طيب ليش تكون أنا مجبور أنك الآن ما ترضى هكذا. إذا ما في باب الطاعات من الذي يقحمك على المعاصي عند أن يرتكب المعاصي يقول أنا مجبور هكذا لأنه يقول لك مكتوب في اللوحة المحفوظ. أنت الآن مفسر لما هو في اللوحة المحفوظ لا أنك مأمور بما في اللوحة المحفوظ هكذا. الله حذرك من أمور وأمرك بأمور فما حصل منك هو يفسر أن هذا هو في اللوحة المحفوظ. أما أنك تنوي تفعل الشيء وتقول أنا سأفعل هذا خلاف الشرع خلاف العقل. قال خلق الخلق وأفعالهم وقد وإن كانت طاعات فقد رتب عليها الجزاء والثواب. لا تنشغل يا غلام عنا أنت معنا ولا في تلعب بالقلم معنا أنت. نعم ونهاهم عن المعاصي فإن فعلوها وإن كانوا قد إيش وافقوا الإرادة الكونية سيجازون عليها كما قال إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. نعم وقدر أرزاقهم وآجالهم يهدي من يشاء برحمته فضل منه وإحسان هكذا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يقال لماذا هدى فلان وأصلحه وأنا ما هداني. هذا يحصل عند بعض المسلمين يا إخوان هكذا. كيف؟ من باب الحسد يراك تصلي أو يرى ولدك يصلي وأولاده لعابون فيرى أولاد فلان يصلون ما يقول ما شاء الله اللهم بارك بدل أن يقول ما شاء الله اللهم بارك نسأل الله أن يصلح أولادنا أيضا. هذا يسمى من الغبطة هكذا وتمني النعم والخير للجميع. لكن يقول لك إيش فلان يصلي ليش هم أولادنا ليش ما أبنائنا ما يصلون تعبنا وكذا أولاد فلان يصلي ويحسده ويتمنى أنه ينتكس ويصبح إيش ساقط منحرف تارك للصلاة. هذا هو الحسد بعينه والاعتراض على قضاء الله وقدره. نعم وإلا لو تمنى الخير قال الحمد لله أبناء فلان صالحون كذا وفقهم الله ما شاء الله اللهم بارك فيهم نسأل الله أن يصلح أولادنا هذا فضل الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء هكذا ينبغي أن يكون المسلم. نعم قال يهدي من يشاء ويضل من يشاء يهدي من يشاء برحمته وإحسان هكذا إحسان منه وتفضل منه لا ليس عليه حق الأحد يهديه إنما حتى الأنبياء الأنبياء تفضل الله عليهم وأحسن إليهم وأكرمهم فضل منه وإحسان وإلا من أنهم حق وهم كانوا عدم أصلا تفضل الله عليهم واصطفاهم فضله وإحسانه لا يسأل عما يفعل ورحمته. نعم ويضل من يشاء بحكمته لماذا يقول لماذا أضل فلان هذا فضله وعدله وإحسانه ومشيئته وحكمته اقتضت ذلك والرجل لا يقال لو كان يستحق لأعطاه الله ما حد يستحق أصلا حتى نقول لو كان مستحقا للهداية لهداه الله لا ما هو مستحق أصلا حتى الذي هداه الله ما هو مستحق هكذا إنما هو فضل الله وإحسانه تفضل عليه وأحسن إليه. نعم قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هذا من الأدلة على ما تقدم تقريره. وقال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر كل شيء يشمل الخير والشر. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق السماوات والأرض. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نعم. فقال جبريل: صدقت. أخرجه مسلم بهذا اللفظ وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ مقارب له. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. نعم. في سنده يزيد الرقاشي وهو متروك فالحديث لا يثبت. قال: ومن دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي علمه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: يدعو به في القنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. وهو حديث حسن. هذه الأحاديث والآيات فيها رد على القدرية النفاة، لأن القدرية ينقسمون إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: قدرية، نفاة. وهم أولا نقول القدرية ينقسمون إلى قسمين: نفاة ومثبتة غالية في الإثبات. والنفاة ينقسمون إلى قسمين: غلاة في نفي القدر وهم كفار الذين قالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها أو بعد أن يعملها العاملون، وإن الله لا يعلم أفعال العباد وما هم عاملون إلا بعد أن يحدثوها ويعملوها. وهؤلاء نفوا العلم السابق الذي هو معلوم من الدين بالضرورة، أن الله عالم الغيب والشهادة، عالم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهؤلاء الكفار هم والفلاسفة الذين يقولون أن الله لا يعلم بالجزئيات ولا يعلم الكليات ولا يعلم إيش الجزئيات. هذا صنفان كفر ملاحدة، والله غلاة القدرية قد انقرضت. الصنف الثاني منهم النفاة الذين ينفون إيش خلق أفعال العباد فقط، يقولون أن الله لا يخلق، ليس خالق، لا أفعال العباد ليست مخلوقة لله. نعم. وهم الخالقون لها المحدثون لها، وهم مبتدعة ضلال وليسوا بكفار. ولذلك يقول الإمام البيهقي أو أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى: وإنما سموا قدرية، مع أنهم ينفون هكذا، كيف تسمى نافي القدر ويسمى قدرية؟ قال: وإنما سموا قدرية لأنهم أثبتوا القدر لأنفسهم، لما قالوا نحن خالقون، نحن الذي نفعل أفعالنا وليست مقدرة لله، إذن هم ليش كانوا قدروها هم، فسموا قدرية لأنهم نسبوا القدر إلى أنفسهم. نعم. ونفوا عن الله سبحانه وتعالى، ونفوا عنه خلق أفعالهم وأثبتوه لأنفسهم، فصاروا بإضافة بعض الخلق إليه دون بعض مضاهين للمجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة: وإن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة. نعم. قال رحمه الله تعالى، أنت معنا في الشبكة؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. نعم. يأتي واحد جويهل يقول لك: ما دام أن كل شيء مقدر في اللوح المحفوظ، إذن إيش نفعل يا أخوان؟ قال لك: خلاص، إن كان مكتوب أنا في اللوح المحفوظ أني سأصلي، سيأتي أصلي، وإذا أنا مكتوب في اللوح المحفوظ أني ما أصلي، لماذا أتعب نفسي؟ طيب، نقول له أيضا: إذا جاء وقت حصل لك الجوع، إذا مقدر لك في اللوح المحفوظ ستأكل، لا تأكل هكذا، لا تأكل ولا تسعى وتذهب وتشتري من السوق طعام ومن المطبخ وتأكل خبز، لا تأكل، لأنه إذا مقدر لك أن تعيش ستعيش ما تحتاج، وإذا مقدر لك أنك ستموت ماذا تستفيد من الطعام والأكل؟ يقول لك: لا، أنت مجنون، هكذا سأموت من الجوع، ويا العقل يقتضي أني لا بد أسعى وأقوم وأشتري طيب، والصلاة والصيام والإيمان والأعمال الصالحة، لماذا الآن يعني تترك الصلاة والصيام اعتمادا على ما قدر هكذا، والطعام والشراب؟ طيب لا تتزوج، يقول لك: لا، أنا ما أستطيع أصبر، أريد زوجة. كيف؟ قال لك: لا، طيب ما في، كيف تفعل؟ قال: سأذهب أعمل وأشتغل أكد، يعني يكسب. أجمع مال وأبذل السبب من أجل جمع مال ثم أذهب إلى بني فلان وأطلب أختهم أو بنتهم وأتزوجها ونقيم حفل وكذا من أجل يجيني أولاد. مستحيل يجيني أولاد بدون ما أتزوج، ومستحيل أتزوج بدون أتعب وأسعى وأذهب. طيب كيف أيضا الناس؟ طيب الدين والجنة، لماذا تقول كل شيء هذه قدر؟ إذا مقدر لي أدخل الجنة سيهديني الله ويسر لي. طيب إذا أجلس في البيت لا تأكل ولا تسعى للرزق ولا تبحث عن زوجة ولا تتزوج، إذا مقدر لك زوجة ستأتيك، وإذا مقدر لك أولاد صالحين سيأتوك، أولاد عموما سيأتوك بدون زواج. يقول لك لا هذا لا يعقل. قلنا وكذلك لا يعقل، كما أنك تسعى لتحصيل المعيشة والطعام والمسكن والمأكل والملبس والزوجة والأولاد، وتعلم أنها ما تأتي إلا ببذل الأسباب هكذا. فكذلك الطاعات والصلوات والعبادات والجنة لا بد أن تبذل الأسباب، فلا تتمسح تحجج بالقدر. قال ولا نجعل قضاء الله وقدر حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. ومن دعاء النبي أيوة الذي علمه وين؟ وفي كل شر ما قبل قراته قراته بس هارون كان سافر إلى أندونيسيا إلى جاكرتا ولا لين؟ إن إلى إن سافر جاء أنت من جاكرتا؟ الله يطارك الله، يعني أنا من أول أهدر وأنت مش سامع؟ لا أهدر بس جاءني من أسفل. طيب قرأ الكار النوم. جئت من دمار متعب شوي. الله يطارك، لا على ما علي لو دعبناكم قليلا. استغفر الله. قال ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب، يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب ودون ترك الطاعات. يعني إذا وقع عليك مصيبة بعد أن تحصل المصيبة من مرض من حادث قدر الله ما شاء، فالحمد لله هذا قضاء الله، هذه بذنوبنا ومعاصينا حصلت لنا هذه الأمور، فلله الحكمة البالغة ولا الحمد. لكن واحد يقول لك زنى قال لك قدر، شرب خمر قال قدر، ترك الصلاة قال قدر، هذا إجرام وهذا جبرية مذهب الجبرية. نعم قال نعم. قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ما دام في رسل فنحن مكلفون. لا تتحجج بالقدر، احتج بالقدر فين؟ في باب المصائب فقط، أما في باب المعائب فتعيب نفسك، نلوم أنفسنا هكذا. قال كما قال تعالى عن إبليس قال ولا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. إيش؟ إني كفرت بما أشركتموني من قبل. انظر كيف يتبرأ منهم، وهم أيضا ما ينفعهم الاحتجاج بالقدر يوم القيامة. المؤمن خير على خير عظيم، وإن ارتكب المعصية يعلم أنها بذنبه. ولذلك قال تعالى إيش في الآية إيش أنا التي مرت معنا في كتاب التوحيد يا إخوان الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال هو المؤمن يعلم أن المصيبة من عند الله فيسلم هكذا، يعلم أنها من عند الله. فنحن إن حصلت مصائب قلنا الحمد لله هذا قضاء وقدر، وإن ارتكبنا معاصي نستغفر الله، ما تقول قدر، تقول أستغفر الله وأتوب إليه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نقتدي بأبينا آدم ومن حواء، ما قال إيش أنهم قالوا إيش هذه قضاءك وقدرك يا رب، هذا معروف أن قضاء وقدر أنهم وقعوا في الخطيئة أو في أكل الشجرة هكذا، ولكن قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم ماذا بارك الله فيكم، عندما قال موسى عليه السلام عندما قال آدم يا موسى أتتلوني على أم ذنب قدر الله علي قبل أن يخلقني، هو ما احتج بالذنب ما احتج بالقدر على ارتكاب الذنب، احتج به على ان على الخروج وعلى المصيبة التي وقعت هكذا. اما الذنب فقد سبق ان قال ايش؟ ربنا ظلمنا انفسنا هكذا. ما قال يا ربي تعاتبني على شيء اما قد قدرته علي، هل قال هذا؟ ما هو موجود. حكى الله في القرآن في سورة البقرة وفي الاعراف قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اعترفوا بالذنب وطلبوا المغفرة مع انهم يعلمون ان هذا مقدر، لكن لما عاتبه موسى على امر قد حصل وفرغ منه، حتى موسى ما عاتبه على الذنب اصلا، هو نبي كيف يعاتبه على الذنب ويعيره؟ انما عاتبه على الاخراج من الجنة فقط، اشقيتنا ونفسك واخرجتنا من الجنة. ما قال لماذا تعصي ربك يا ادم وفعلت المعصية؟ قال تلومني على امر قدره الله عليه وهو خروجنا من الجنة لا الذنب. اما الذنب فهو قد قدر وقد تبنا منه، ثم كيف موسى يعيره بذنب قد تاب منه وهو نبي وهذا نبي؟ لكن انما عاتبه على الاخراج من الجنة هكذا. وهذا فرق. وادم ايضا احتج بالقدر على المصيبة الخروج من النعمة من الجنة فقط، اما الذنب قد فرغ منه هو مقدر، لكن تلك في ذاك الوقت هو استاب واستغفر وما تحجج بالقدر. نعم. قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ونعلم أن الله سبحانه أمر ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. بدليل ماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أيضا في سورة الأحزاب هكذا، ليس على الأعمى ولا على ولا على الأعرج. المجاهدين في سبيل الله سقط الله عليهم شعائر في الإسلام بدليل أن الله لا يكلف العبد ما لا يطيق. فلذلك كل ما سقط من الإنسان شيء مما يتم به التكليف سيسقط عنه التكليف من التكليف بقدر ما نقص منه من الأعضاء. حتى الأعمى والأصم يسقط عنه تكاليف كثيرة. الذي يفقد عقل المجنون سقط عنه التكليف تماما. إذن رب وما ربك بظلام للعبيد، ما يأتي بمجنون ويعذبه، لكن بما أنه قد قدر وقضى يؤتى بالمجنون يوم القيامة يختبره الله سبحانه وتعالى. يؤتى بأربعة، مجنون هكذا جاء الإسلام وهو مجنون، وبالنسبة الظاهر يا إخوان لمن كان وحتى الآن ومن كان في الفترة ورجل مات في الفترة، أي بين عيسى فترة عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وطفل مات صغيرا، والرابع ما أذكرها الآن. فيقول يختبرهم الله عز وجل، يعني عندما يحاسبهم الله يقول المجنون يا ربي جاء الإسلام وأنا لا أعقل ما أعرف مجنون، وذا قال يقول جاء بعث محمد وأنا في فترة ما أعرف، والطفل يقول إيش مت أنا صغير ما غير مكلف. فيقول الله عز وجل اذهبوا وادخلوا النار، اختبار. فمن أطاع ودخل النار قل ارجع إلى الجنة، ومن عصى قال لا ما أدخل النار، قل أنت عصيتني اليوم ستعصيني، كنت ستعصيني في الدنيا، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه. قال وأنه لم يجبر أحدا على معصية كما قال الجبرية ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. فأولئك نفوا خلق أفعال العباد أنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وجعل الإنسان عبده وخالق أفعاله ونسبها إليه، يثاب على طاعاته غصبا عن رب العالمين لا بد، لأنه هو الذي فعلها. وليس فعند أن يعطيه الله الجنة بسبب أعماله ليس تفضلا من الله، لأن هذه أعماله هكذا. وإن عصى يجب على الله أن يعاقبه ولا ينظر إلا أنه غفور رحيم. طيب، وهؤلاء قالوا لا، كل ما نفعل إيش؟ نحن مطيعون لإرادته. ولذلك يسميهم السلف الشيطانية، الإبليس يسمونه الشيطانية وكذا، الذي قال وقالوا لو شاء الله ما عبدناهم هكذا، ولو شاء الله ما أشركنا. هذا المشركية. إذن يقول المشرك ما أشرك الله بإرادة الله، والكافر كفر بإرادة الله، والزاني زنى بإرادة الله، وترك الطاعة والصلاة. يقول لك ليش؟ يقول لك كيف مكتوب في اللوحة المحفوظ أنه سيرتكب المعاصي وتقول لي أطيع وأعمل وكذا مكتوب؟ وش درك أنت إذا أطعت الله فأنت مكتوب في اللوحة المحفوظة أنك طائع، إذا صليت مكتوب في اللوحة، إذا أنت تترجم ما هو موجود في اللوحة المحفوظ. فإن اخترت الخير فقد اخترت، فأنت ترجمت ما هو موجود في اللوحة المحفوظ إذا وفقك الله. وإن عصيت الله ما أنت إلا مبين لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. أما تقول أنت مجبور، وأيضا عندهم شبهة يقولون إيش، ولذلك هو الجهمية، هؤلاء الجبرية الجهمية ومن وافقهم يقولون نحن طائعون. لماذا؟ لأنه إحنا نطيع إرادته هكذا، لأن هذا غلو في إثبات الإرادة لله حتى يطيعون الإرادة الكونية. إبليس مطيع للإرادة الكونية هكذا، لأنه عصى وما خرج عن إرادة الله، ما كفر إلا وقد أراد الله الكفر منه، لكن الإرادة الكونية القدرية للشرعية. أما الشرك والكفر قالش وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أين أعطانا عقول، أعطانا عقول تميز بين الحق والباطل، ما احنا لسنا بهايم. فالجهمية جعلوا أنفسهم بهايم، يفعل معانا. خلنا تأتي للجهمي للجبري وتقول له أدخل النار، أنت الآن مكتوب في اللوح المحفوظ أنك مجنون أدخل النار، كيف؟ طيب كيف الآن ترفض هكذا؟ وكما قلنا من قبل لا تأكل لا تشرب لا تتزوج لأنه وأنت مجبور، قال لا. إذن لماذا تأتون في باب الدين والطاعات والصلاة قلت أنا مجبور؟ لماذا لما ترتكب المعصية تقول أنا مجبور؟ ولما أحد يقول لك تعال دعني أقطع عنقك قدر، قال لا، قيل مجبور أنت، إحنا ننفذ الآن إرادة الله الكونية، نقطع رقبتك نقطع يدك، قال لا. فلماذا؟ إذن عندك عقل تميز بين الحق والباطل، وتميز بين ما يضرك وما ينفعك. كذلك أنت ملزم سوي بين الأمرين، بين الدين وبين عاداتك. أما أن ما كان في مصلحتك فعلته، وما تكاسلت عنه لم تفعله، وما الملابس تذهب تشتري ما تشتاق إليه نفسك وتختاره وبإرادتك هكذا، وتنقي وتذهب إلى الطعام تقول لا أعطني كذا، يقول لك أعطيك كذا، يقول لا لا أحبه أنا أريد الطعام الفلاني. إذن كيف عندك إرادة الآن وعندك مشيئة، لماذا تتجرد منها وتقول ما عندي إرادة وما عندي مشيئة، أنا سأفعل واترك الصلاة لأني خاضع لإرادة الله أنا مجبور؟ جاهل. قال وأنه لم يجبر أحد على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. وهذه الفقرة يا أخوان فيها رد على الجبرية كما قدمنا، الذين يسلبون الاستطاعة عن العباد ويقولون إن العباد مجبورون على فعل الطاعات وارتكاب المعاصي. والصحيح أن العباد لهم قدرة واستطاعة على القيام بالأعمال، كما قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لما قال له بعض الصحابة يا رسول الله أليس قد علم الله أهل الجنة وعلم أهل النار؟ قال نعم. قالوا ففيما العمل؟ لماذا نعمل وقد علم الله أهل الجنة وعلم أهل النار؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنتم الآن اللوح المحفوظ لا دخل لكم فيه، ومن أهل الجنة ومن أهل النار. فمن كان من أهل السعادة فييسر إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. فنحن نترجم اختار الطريق، فإذا اخترت الطريق فاعلم أن الله قد وفقك، فأنت تبين أن الله قد كتبك من أهل السعادة. وإن اخترت الطريق الثاني فهذا خذلان، ولا تقل أنا مجبور في اللوح المحفوظ. نقول ارجع إلى باب الزواج وباب الأكل، اختيار المشروبات، اذهب إلى السوق تشتري ما تريد، ما تشتري شيء، تشتري شيء لا تريده، أنت مخير ولك إرادة. مع أنك تشتري كيلو طماط وبطاط هذه مكتوبة في اللوحة المحفوظ أيضا، نقول هذه أيضا مكتوبة في اللوحة المحفوظ حتى لا تقول أنك مجبور. ما تشتريه من طماط وبطاط أو كذا أو ذهابك إلى دورة المياه هذا كله مكتوب في اللوحة المحفوظ. حركاتنا وسكناتنا صغيرة أو كبيرة فلا تقول في هذا أنك مجبور، في تلك لست مجبور. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أو باقي يا أخوان مسألة، قلت سأكمل الباب ما استطعنا، باقي تفضلوا. باقي مكان معنا مسألة صغيرة، هل في غدا إن شاء الله. هل في قول إبليس فبما أغويتني هذا الاحتجاج بالقدر؟ لا، ما هو احتجاج بالقدر، لكن هو بما قدرت علي من الغواية هكذا، لأن الله عز وجل لا تنسب إلى الله الشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والخير في يديك والشر ليس إليك، أي لا تباشر فعله وإنما تخلقه وتوجده. وكذلك الغواية التي حصل عليها إبليس ما باشر الله فعلها وإنما خلقها وأوجدها وقدرها عليه، أي فبما تقديرك أو خلقك كونك خلقت الغواية في إبليس أقوى. نعم. النبي قال يعملوا فكل ميسر لما خلق له. في حديث آخر قال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره. في هذا ميسر وهذا ميسر لعمل أهل الجنة مع أنه نعم قد جاء الحديث مفسر في طريق آخر فيما يرى الناس هكذا. هذا الحديث مخيف جدا، لكن ابن القيم يشرح ويبين أن الله سبحانه وتعالى عند أن قام بعضهم ورد قال كيف إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وقال شبر يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، يعني يروح عمله هباء. إيش هذا؟ ثم يأتي واحد عاصي يعصي طول عمره ثم يسبق على الكتاب وفي لحظات يدخل الجنة وهذا فيه دم. فبين ابن القيم كيف تفسير هذا الأمر في كتابه الفوائد، وأن هذا الظن لا يظن بالله، حتى كنا نخاف من هذا الحديث. فلما قرأت كلام ابن القيم في كتاب الفوائد يعني أزال ما يوجد من شبهات وما يوجد من خوف. نعم، فإن شاء الله هذه فائدة نقرأها غدا، ذكرني نخرج حتى نستفيد منها جميعا. هذا هو هذا. نعم، بس لا أدري إلا المسألة شراء الكبرى الشفاعة الصغرى. نعم، مسألة التوحيد مجمل الزاد الزاد، وما يحتاج لها أنظر أين هي، ثم نقرأها غدا. مفيدة جدا جدا لأنها تزيل سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. الذكر فصل زيادة الهدى، يعني هو الجمع بينها الأمر سهل، لكن أردنا نقرأ الفائدة. لكن من حيث الجواب المجمل الآن نقول إيش، أن هذا الأمر على ما في السرائر، ذاك الذي قال إيش إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة جاء مفسر في حديث آخر فيما يرى الناس، وأنه ما ختم له إلا بأسباب منها سوء السريرة والطوية، نسأل الله السلامة والعافية. فالناس يرون ظاهرة الخير، وإلا يستحيل أن الله سبحانه وتعالى يعذب نبي بعد أن تعب والصالحين والأعمال ثم يختم لهم بإيش بخاتمة سيئة. يقول لا يظن أحد هذا الظن السيء بالله عز وجل، لا إنسان يعني من أسوأ الناس، الله أعظم من أن يساء به الظن، أنه يأتي بعبد قد أفنى عمره في الطاعات والعبادات وفيما يرضي الله عز وجل ثم يختم له بخاتمة ويرميه في سيئة ويرميه في جهنم، ثم يأتي بأفجر أهل الأرض وفاسق وكذا ومجرم، نعم، ثم يختم له ويدخل الجنة. نعم، قال وإن كان قد قال بهذا القول بعض أهل العلم وكذا لكن ما أصابوا. والصواب أن هذا راجع إلى السرائر. فيقول ومما يفسر ذلك لما سئل خبر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن رجل أنه انتكس، كان مستقيم فانتكس، فقال سبحان الله لعله لم يحمد الله على نعمة الهداية ولم يسأل الله الثبات. فنحن مطالبون بأن ما نركن، ربما هؤلاء الذين الرجل الذي يعمل بعمل الجنة ربما كان متكل على نفسه وربما كان راكن، مثل ذاك الذي كان يمر رجلان بني إسرائيل، يا واحد على معصية وأخوه على طاعة، فكان الطائع كل ما يمر على صاحب المعصية يقول له اتق الله وأقلع، مفتوح اتق الله وأقلع وكذا. في النهاية قال لك وجد على معصية قال يقول إليك عني، وفي آخر مرة قال والله لا يغفر الله لك. فهنا ارتكب خطأ، قال كلمة أحبطت دنياه وآخرته. قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فقد أحبطت عملك وغفرت له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا يرجع إلى الدسائس والعياذ بالله وإلى ما في النفوس، فيستحيل أو أن الله أعظم وأجل من أن يخسف بعبد ويختم له بخاتمة سيئة وباطنه صالح وظاهره صالح. نعم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، لكن العبد عند أن يختم له بسيئة والعياذ بالله وبخاتمة سيئة يدل على دسائس عنده وعلى سوء طوية وعلى فساد في الباطن والعياذ بالله. وإلا إذا لجأنا إلى الله وصدقنا وأصلحنا التوحيد وأصلحنا الباطن وأكثرنا من شكر الله على نعمة الإسلام وأكثرنا من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذه كلها من أسباب الخاتمة الحسنة. نعم، وأما الذي ذاك الذي يختم له بالله كان يعمل المعاصي ربما الأصل عنده إيمان وعنده خير، فاطلع الله على ما في قلبه من الحسرة والندم على الذنوب وأنه لا يريدها، فإنما يفعلها بسبب طيش وجهل وقلبه يتحرك في الداخل والناس ما يدرون. نعم، فيعامله الله بما في قلبه أن عنده خير فيرجع إلى الإيمان، وذاك ربما عنده طاعة وعنده عبادة لكن فيها عجب ورياء ومنة وكبر على الآخرين وأنه مستقيم كذا فيختم له. لكن في الحديث هل قال إن أحدكم يعني جميع الناس إن أحدكم يعني هذا يكون في النادر؟ وإلا الصحابة الحمد لله ماتوا على الخير هكذا رضي الله عنهم. نعم. والذي مات بعضهم مش من الص يعني ممن ابتلي بمعاصيهم اثنين أو ثلاثة لو جينا نعدهم. الذي مات غل الشملة وقال إنها النبي صلى الله عليه وسلم قال تحترق عليه هكذا. والذي إيش قتل نفسه ما استطاع أن يصبر. يعني لو جيت تنظر فيهم من جيل الصحابة كامل ثلاثة أو أربعة الذين ختم لهم بخاتمة سيئة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا في النار وأن هذا فعل كذا وأن هذا في يعذب في القبر. أعداء يعني خمسة من بين جيل كامل هكذا وهكذا. الحمد لله أهل الفضل وأهل العلم ومن كان لاجئ إلى الله سبحانه وتعالى الله أعظم وأجل من أن يختم له بخاتمة سيئة والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من ليبيا تقول شيخنا أحسن الله إليكم، أنا متزوجة من أخ سلفي والحمد لله ولكن عنده مشكلة في الإنجاب، فماذا تنصحونني؟ هل أصبر معه أم أتركه من أجل الأبناء وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أمر راجع إليك وهذا أمر قد أباح الشرع للمرأة أنها يعني من أسباب الخلع ومن العيوب التي تجيز للمرأة أن تختلع من الرجل إذا كان عقيما مثلا. فإن أردت أن تصبري معه فأنت مأجورة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإذا كان مقدر لك أولاد سيقدر الله عز وجل ما شاء. وإذا كان مثلا تجدين أنك بحاجة إلى الأولاد ولا بد من ذلك وأنك ستبقين في ألم وحسرة بقائك معه وما تشعرين براحة فلا بأس بذلك، لكن بالتي هي أحسن، بمعنى تقدمين له باللطف بحيث لا ينكسر خاطره ويكون على بينة وعن طريق نصح. نعم. وتردين عليه ما أخذتي منه لأن هذا خلع. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنا أنصحك إذا كان تطلقتي منه والزواج ميسر لك إن شاء الله، مثلا لو طلقتي منه تأملين أنه سيسر الزواج فلا بأس. نعم. لأنه نعلم سواء في اليمن وفي ليبيا يشكون الأخوات يشكون من عدم الزواج ومن عزوف الإخوة عن أن يتزوجوهن، خاصة إذا كانت كبيرة في السن قد بلغت 40 و45 يبحثون عن الصغيرات 17 سنة و18 سنة وما حول ذلك. وكذلك الثيب إذا طلقت وأصبحت ثيبا يقول أنا ليش أزوج وهم سلفيون. نعم. شكاوى تأتي يقول أتزوج ثيب لماذا؟ أتزوج بكر وهم كثير. فإذا كنت مثلا تطلقي من هذا الأخ، نعم، فثم تبقين هناك بدون زوج، لا زوجة ولا تزوجت، لا بقيت مع الأول تتنعمين بنعمة الزواج وتستفيدين منها ولا أنك تزوجت آخر، فلا بد أن تنظري من جميع الجوانب. أما مجرد فكرة أنك تقول سأطلق منه وتظنين أنك بمجرد تطلقين منه سيتزوجك أي واحد، هذا يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى تأني وتستخيرين الله عز وجل، تستشيرين أباك أمك إخوانك. هذا من ناحية. أيضا إلا في حالة إذا كنت صاحبة مال، لأن غالب الإخوة ربما ما يتزوجوا الأخت إذا قد طلقت أو كانت إلا إذا كانت جميلة وعندها مال. أما الجمال فكثير، لكن أحيانا قد ما ينظر إلى الجمال، يقول لك أنا أريد صغيرة والجميلات موجودات، لكن إذا كان عندها مال قد يتزوجونها. فلا بد ما تورطي نفسك. وأيضا بالتي أحسن، ربما قد تسببين في أن الأخ يتحسر ويتألم يدعو عليك مثلا فما توفقين بالزواج بعده، أنت استخيري الله عز وجل واستشيري أهلك وبعد ذلك ما قدر الله عز وجل سيكون وانظري المصلحة والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من فرنسا يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل العبارة التالية موافقة لاعتقاد أهل السنة والجماعة؟ الشرك يؤاخذ به المرء إن كان أكبر أو كثيرا أصغر، ولكن الأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يضر. بارك الله فيكم. والله هذا القاعدة قعدتها أنت أو ما أدري من وجدتها، ولا الشرك الأكبر مخرج من الملة، والشرك الأصغر وسيلة إلى، ويعتبر من إيش؟ من الكبائر. نعم، من الكبائر. والشرك الأصغر من الكبائر، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر وإن شاء عفى عنه. نعم، ويختلف من حالة إلى حالة، قد يكون بعضها محبط للأعمال والرجل ما خرج من الإسلام، وبعضها يكون منقص للأعمال وبعضها. فما يقال إن الله يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الأكبر لا يغفر، صاحبه مخلد في النار، والشرك الأصغر هو من الكبائر وهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذب صاحبه وإن شاء غفر له، والله أعلم. هذا الذي نعرفه من قواعد أهل السنة والجماعة. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم مشاهدة ما يقع من المتصوفة من خزعبلات وأعمال سحرية كضرب شخص بسكين ولا يحدث له شيء، وهذا من باب الفضول ومعرفة ما عليهم من باطل؟ بارك الله فيكم، هل وصلت ككل؟ طيب يا أخوان، لا ينبغي إلا إذا كان على العبور، مثلا أنت عابر سبيل ثم مررت وتنظر إيش الناس مجتمعين عليه، تنظر هذه الأشياء، وثم الذي يظهرك لابد تنكر، تبين أن هذا لا يجوز. أما أنك تذهب إلى أماكن المخصصة من أجل أن تتفرج وتتخذها سياحة، هذا لا يجوز، وهذا من شهود الزور، كما ومخالف لقول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فلا يجوز حضور هذه المجالس وحضور هذه المهرجانات وحضور هذه الأماكن إلا لمن يذهب ينكر على أصحابها ويحذر منها. نعم. انتظر شيئا، لا تغلق، أظن الفائدة ها هنا، لا تغلق لا تغلق لا تغلق، هيا تكرر الشكر. إن شاء الله خير، توفير الشر القبيحة. نعم، قاعدة التغيير، انتظر يا أخانا لا تغيير، إنسان بين الاختيار. أيوة، أنا جيب الاختيار 55. هذا الفائدة يا إخوان، ألغي هذا وسجله بمفرده يا ابني، هذا كتارك يجمع لك تسجيلات كلام تقص قصة الأشياء هذه إن شاء الله بكرة من الأخير، قصها بكرة شوف علك. أنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه الفائدة التي قلنا قبل قليل سنقرأها، وجدتها الحمد لله. قال الحافظ ابن القيم: فصل، تحت عنوان فصل الإنسان بين الجبر والاختيار. قال رحمه الله تعالى: الجهال بالله وأسمائه وصفاته المعطلون لحقائقها يبغضون الله إلى خلقه ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون. ونحن نذكر من ذلك أمثلة تحتذي عليها، فمنها أنهم يقرون في نفوس الضعفاء أن الله سبحانه وتعالى لا تنفع معه طاعة وإن طال زمانها وبالغ العبد وأتى بظاهره وباطنه، وأن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكر الله من مكره، بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى الماخور، يعني أماكن المعاصي، ومن التوحيد إلى الشرك والمزمار، ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر، ويروون في ذلك آثارا صحيحة لم يفهموها وباطلة لم يقلها المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويزعمون أن هذا حقيقة التوحيد، ويتلون على ذلك قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل، وقوله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ويقيمون إبليس حجة لهم على هذه المعرفة، وأنه كان طاووس الملائكة، وأنه لم يترك في السماء رقعة ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة أو ركعة، لكن جنى عليه جاني القدر وسطى عليه الحكم فقلب عينه الطيبة جعلها أخبث شيء، حتى قال بعض عارفيهم: إنك ينبغي أن تخاف الله كما تخاف الأسد الذي يثب عليك بغير جرم منك ولا ذنب أتيته إليه.

وقوله لم يبق بينه وبينها إلا ذراع يشكل على هذا التأويل، فيقال لما كان العمل بآخره وخاتمته لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له، بل كان فيه آفة كامنة ونكتة خذل بها في آخر عمره، فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة فرجع إلى موجبها وعملت عملها، ولم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمان ولو لم يكن هناك غش وآفة في باطنه لم يقلب الله إيمانه، لقد أورده مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتضي إفساده عليه. الله يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض. وأما شأن إبليس فإن الله سبحانه وتعالى قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أعلم من إبليس وما في باطنه ما لا تعلمون، هكذا. فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا يعلمه الملائكة، فلما أمروا بالسجود ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد فبادروا إلى الامتثال، وظهر ما في قلب عدوه من الكبر والغش والحسد فأبى واستكبر وكان من الكافرين. وأما خوف أوليائه من مكره فحق، فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيروا إلى الشقاء، فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤه فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته. نعم. وقوله أفأمنوا مكر الله، إنما هو في الحق الفجار والكفار، ومعنى الآية فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات من مكره به إلا القوم الخاسرون. والذي يخافه العارفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم نوع اغترار فيأنسوا بالذنوب فيجيئهم العذاب على غرة وفترة، وأمر آخر وهو أن يغفلوا عنه وينسوا ذكره فيتخلى عنهم إذا تخلوا عن ذكره وطاعته. نعم. إذا نحن أصلحنا النوايا والسرائر واستمرنا على الطاعات والتضرع واللجوء لن يتخلى عنا. نعم. قال فيسع إليهم البلاء والفتنة فيكون مكره بهم تخليه عنهم. وأمر آخر أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمون من نفوسهم فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. وأمر آخر أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه فيفتنوا به، وذلك مكر، والله أعلم.